ثم إننا في أيامنا عصيبة هذه الأيام. في مثل هذا اليوم قبل أكثر من شهر كان حديث في أول جمعة من ربيع الأول، وها هي أول جمعة في ربيع الثاني، والأمور في اختلاصها وارتباكها، والبلاء منتشر في أمور كثيرة. ولو أن الناس كلهم طبقوا ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأنصفوا من أنفسهم وعدلوا فيما يطلبون أو يأمرون به لكان الناس في خير ودعاء، ولما تحكم بالناس أعداؤهم. ابن القيم رحمة الله عليه قبل عدد من السنين لما وصف غربة الإسلام قال في قصيدة له: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، فكيف لو خرج وراء تحكم الأعداء وفضويات من أراضي الخلق وجرأة ممن لا يتجرؤون وغطرسة وظلم وعدوان من أعداء الإسلام؟ والخلاص من ذلك كله بإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا والمحافظة على فرائض الدين واتخاذ ساعات أو أقل من ساعة يناجي العبد ربه في الليل يسأله تفريج كل كربة وإزاحة كل بلية وإبطال كل كيد يكاد المسلمون به. إن الناس لو أخلصوا في عبادتهم لربهم وتضرعوا إليه مبتهلين واجتهدوا فإن الله أكرم الأكرمين الذي يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول سبحانه وتعالى آمرا لعباده: وقال ربكم ادعوا، إلى آخر الآية. فلنحرص على ذلك، وأوصي كل إنسان أن يحاسب نفسه قبل الإقدام على أي عمل من حاكم ومحكوم، ينظر ما هي عواقب ذلك العمل الذي سيقوم به، هل هي خير وصلاح وفلاح، هل هي رضا لرب العالمين، فليتوكل على الله، هل هي فيها شكوك واختلال فليكف وليتراجع، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. كما أسأل الله هذه أسمائه وصفاته أن يخمد الفتن عاجل ما غير عاجل، وأن ينصر المظلومين المقهورين المعتدى عليهم بسفك دمائهم عاجل غير عاجل، وأن يوفقهم للثبات على الحق. كما أسأله جل وعلا أن يحفظ لهذه المملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يثبت ولاة أمرها على التمسك بالحق ونصرة العبيدة والأخذ على أيدي السفهاء ومنع كل من يريد أن يعكر صفوها أو ينشر فوضويات فيها أو أن يتجرأ يرفع عقيرة أصحاب البدع، أن يوفقه لكبت كل من يريد ذلك، وأن يجازي أهل الإحسان بالإحسان، وأن يتجاوز عن المجتهدين في التقوى إذا أخطأوا إنه مجيب الدعاء. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الجمعة الآتيات جمعات خير وبركة واكتوى زوال محن وفتن واستقرار الأحوال في سائر بقاع الأرض المسلمين، إنه مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تعالى نحن أيضا في هذا البرنامج أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا ديننا ولاة أمرنا وعلمائنا، وأن يجمعنا جميعا إن شاء الله تعالى على الخير. في منتدى الجواب الكاف إحدى الأخوات طلبت أن يجيب على سؤال شخصي الشيخ صادع وأرسلت عدة مرات، تقول: تعرضنا قبل 8 سنوات لحادث السيارة الشنيع.